بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عنوانه علاج الهموم والغموم والأحزان، عافانا الله وإياكم من ذلك. فالمؤمن لا تخلو حياته من الهموم والهموم والغموم والأحزان، لا يخلو مؤمن من ذلك، فكل المؤمنين متعرضون لمثل ذلك. ما من إنسان إلا وإذا سألته فإن ذكر لك حاله تجد عنده ما أهمه، عنده ما أحزنه، عندما أغمه. فالهموم والغموم والأحزان شيء لا ينفك عن الناس، لا ينفك عن الناس، وهذه طبيعة الحياة الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فهذه طبيعة الحياة الدنيا. فهذه الهموم وهذه الأحزان والغموم ربما تكدر على الإنسان حياته، فتراك ربما لا تأكل، لا تشرب، لا تنام من الهم، من الغم، من الحزن. فهذه الأمور تكدر حياة الإنسان، تكدر حياة الإنسان. لكننا اليوم نريد أن نتكلم عن هذه الأمور لتعلم أن لك فيها من جهة أخرى خير كثير. فهي وإن كانت تكدر حياتك وتؤلم نفسك وتوجع قلبك، فهي من جهة أخرى لها فضل وفوائد عظيمة عليك، برغم أنها أحزان، آلام، هموم، أشياء تكدر النفس. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا في مثل هذه الأحوال أجرا وفضلا. فأنت عندما تصاب بالأحزان والهموم والغموم تؤجر على ذلك، أو يكفر به عنك السيئات، على تفصيل ما سيأتي بإذن الله تعالى. ومن أعظم الفوائد التي تعود على العبد المؤمن إذا أصابته الهموم والأحزان والغموم، من أعظم الفوائد التي تحصل للعبد المسلم أنه يقترب من ربه، أنه يقترب أكثر من ربه سبحانه وتعالى. ترى المؤمن إذا أصابته الآلام والأحزان والهموم تراه يلجأ إلى ربه، يفزع إلى الله سبحانه وتعالى، تراه يسجد، تراه يرفع يديه يدعو، تراه يتضرع ونحو ذلك. هكذا المؤمن. فإن هذه في الحقيقة من أعظم ما يستفيده المؤمن، برغم أنه يتألم وأصابته الهموم والآلام والأحزان ونحو ذلك. فهذه المنغصات التي تحصل للمؤمن، كما نكرر آلام، أحزان، هموم، غموم، نحو ذلك، هذه المنغصات من أيضا فوائدها العظيمة جدا أنها تذكر المؤمن بالجنة، أنها تذكر المؤمن بالجنة. يعني المؤمن في الحياة الدنيا يصاب بالغم والهم والألم ونحو ذلك، فيكترب ويكتئب ربما، وربما يصيبه ما يصيبه بسبب الآلام والأحزان والهموم. لكنه سبحان الله يتذكر الجنة، فعند ذلك تخف عليه همومه وآلامه وأحزانه. عندما تجد الآلام التي ألمتك في الدنيا والهموم والأحزان والكروب وظلم الناس والعباد وكذا وغير ذلك، تذكر الجنة. أي نعم، تذكر أن الجنة لا هموم فيها ولا أحزان ولا غموم، فإن الله سبحانه وتعالى جعلها للفرح، جعلها للسعادة. ولذلك إذا دخل أهل الجنة الجنة فإنهم أعظم ما يتذكرونه يتذكرون أيام الهم بتاع الدنيا، وأن الله أبدلهم بدلا عن هذا الهم والغم، بدلا عنه أبدلهم الجنة وأحلهم الجنة وأسكنهم الجنة التي لا غم فيها ولا هم ولا أحزان ولا آلام. ولذا كما حكى الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة عندما يدخلون الجنة، قال الله عز وجل: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، رفع عنا هموم وغموم وآلام في الدنيا وفي الموقف كذلك. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله. دار المقامة اللي هي ماذا؟ الجنة. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الجنة لا فيها نصب، لا فيها لغوب، لا فيها تعب، لا فيها هم، لا فيها أحزان، لا فيها آلام، ليس في الجنة ذلك. ولذلك يحمدون الله تعالى فيقولون: الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب، تعب، ما فيش في الجنة تعب. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، ولا حتى أدنى درجات ما يجعل الإنسان يعاني، لا يوجد في الجنة ذلك. ولذلك إذا أصابك هم أو حزن أو غم أو نحو ذلك، فهذه أسباب نذكرها على سمعك، فخذ بهذه الأسباب فإنها بإذن الله ترفع عنك هذا الهم وترفع عنك هذا الغم. وربما قبل أن نذكر هذه الأسباب يقول قائل: كيف ذلك وكان نبي الله يعقوب عليه السلام يجد غما وهما لما وحزنا لما أصابه بفراق يوسف، حتى أنه لما بكى ابيضت عيناه من الحزن، عمي عليه الصلاة والسلام من كثرة الحزن، فكيف هذا مع علمه عليه الصلاة والسلام بأسباب دفع الهم ودفع الغم والهم والبلاء ونحو ذلك؟ الجواب أن العمل الذي عليه مدار أو الذي عليه مدار الأمر هو القلب ابتداء، أما الجوارح فربما يظهر على الجوارح أثر ذلك، وهذا لا بأس فيه ولا حرج عليه. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم بكى، فقالوا: تبكي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالغرض من ذلك أنه لا تعارض إذا ظهر على الجوارح بعض آثار الهم أو الحزن أو نحو ذلك. نعم، قد يظهر على جوارح الإنسان ذلك، مثل الكبر، مثل ضعف الصحة ونحو ذلك، قد يظهر على الإنسان أثر الهم والغم والحزن، قد يظهر، لكن الذي عليه مدار الأمر هو القلب، لابد للقلب أن يخلع عن نفسه الهموم وأن يخلع عن نفسه الأحزان والآلام حتى يستطيع أن يحسن عبادة ربه سبحانه وتعالى. ولذا فإن هذه الأسباب لا تتعارض مع ظهور أثر ذلك على الجوارح، إن يظهر على وجهك، يظهر على ربما بدنك شيئا من آثار الهم والحزن ونحو ذلك. وليس هذا معناه كما قال بعضهم، وإن كان هذا في الحقيقة فيه نظر، أنه كان بعضهم إذا جاءه البلاء تلقاه بالفرح والضحك. لا، هذا ليس أكمل من النبي صلى الله عليه وسلم. إن يروى في بعض الكتب مثلا إن بعض الناس كان إذا جاءه البلاء تلقاه بالفرح والضحك والابتسام ونحو ذلك، لأنه يعلم أن في البلاء فضل وفي البلاء أجر، فكأنه يريد أن يقول أنا فرح لأنه سيأتيني الأجر. فهذا في الحقيقة فيه نظر، لأن سيد الناس وسيد المتعبدين صلوات الله وسلامه عليه، الذي هو أكمل من كل الناس في كل حال، كان يظهر عليه أثر الحزن إذا أصابه ما يشغل، أصابه ما يحزنه أو يغمه أو نحو ذلك، كان يظهر عليه ذلك. وذكرنا مثال موت ولده إبراهيم وكثير من هذه الأحوال، كاغتمامه صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب بأمر المسلمين وغير ذلك. ولذا فهذه الأسباب هي أسباب تدفع بها عن قلبك آثار الهموم وآثار الأحزان والآلام. أول هذه الأسباب التي ينبغي عليك أن تعمل بها إذا أصابك الهم أو الغم أو الحزن أو نحو ذلك، الإيمان والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذا كنت تريد الحياة الطيبة فعليك بالعمل الصالح. وبعض الناس يظن أن الحياة الطيبة هي الغنى والمال أو هي كثرة العرض أو نحو ذلك، فيظن أن هذه هي الحياة الطيبة، أن يكون عنده أكل وشرب ومال وكذا ورفاهيات ونحو ذلك. إذا كانت هذه الحياة الطيبة في نظرك، إذن أنت تقول بلسان حالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعيش حياة طيبة، لأنه كان من أفقر الناس صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنه كان أحسن الناس عيشا صلى الله عليه وسلم، أي أنه كان أطيب الناس حالا صلى الله عليه وسلم، يعيش حياة طيبة. إذن الحياة الطيبة لها معنى آخر غير مجرد المال والغنى ونحو ذلك. الحياة الطيبة الكريمة هي الحياة التي تكون أنت فيها في طاعة الله سبحانه وتعالى، أنت في عبادة وإكثار من ذكر الله وطاعة الله. هذه الحياة الكريمة، هذه الحياة الطيبة. أكثر الناس يقول ويعبر عن ذلك أنها حياة المال والدنيا، يقول أنا عايز أعيش عيشة كريمة، عايز أعيش عيشة طيبة. ما هو المقصود من ذلك؟ أن يكون عندي مال وعندي رفاهيات ولا بأس، نسأل الله أن يرزق وأن يوسع من رزقه للمسلمين، لكن ليس هذا هو المقياس. وإلا قد تكون فقيرا وأنت أسعد الناس، وقد تكون غنيا وأنت أتعس الناس، ونسأل الله العفو والعافية. إذن الحياة الطيبة هي الحياة التي هي في عمل صالح، في طاعة لله، في عبادة لله. وأضرب لك مثالا، أنت في رمضان في هذه الأيام المؤمن الصالح يجيب على هذا السؤال إجابة صحيحة. أنت في رمضان في هذه الأيام تعيش أطيب حياة، تعيش أطيب حياة، مع أنك في رمضان ربما لا تأكل كثيرا ونحو ذلك، وتتعب كثيرا، صيام وقيام وتهجد وبذل في قراءة القرآن لعينك، ومجهود ونحو ذلك لعينك. إذن هذه الأشياء هي سبب السعادة، لأن هذه الأشياء هي التي جعلتك تشعر هذا الشعور، وهو الشعور بالحياة الطيبة. فالحياة الطيبة هي الحياة التي تكون فيها مع الله في عبادة في طاعة، هي الحياة التي تكون فيها في عبادة في طاعة. عليكم السلام. إذن ليست الحياة الطيبة هي مجرد العرض، المال، نحو ذلك، لا. الحياة الطيبة هي كثرة العمل الصالح. ولذا أضرب لك المثال مرة أخرى. أنت عندما مثلا تكون في صلاة، عندما تكون في وجه صدقة وإحسان، تصور كده، يعني كل واحد فينا جرب بإذن الله والحمد لله كلنا جربنا ونحاول نجرب أكثر. جرب كده وانت في اليومين دول كمان، تعال على فقير كده وطلع كده من جيبك كده وقول له كل سنة وانت طيب. كم تشعر بسعادة وأنت تفعل هذا، لأنك ترى سعادة في وجه هذا الإنسان عندما تأتي إلى فقير وتقول له كل سنة وانت طيب، ترى في وجهه سعادة غامرة. هذه السعادة الغامرة كذلك أيضا أثرها في قلبك أنت بإذن الله إن كنت مخلصا. هذه السعادة والله لو قارنتها بكل أنواع السعادة لن تقارن، لن تقارن. هذه اللحظات التي تكون أنت في طاعة، في عبادة، في إحسان، في بر، نحو ذلك. تعال وأنت إنسان مثلا كبير مسن بيمر في الطريق أو يماشي في الطريق، فتأخذ يده أنت وتقول له إلى أين تذهب؟ يقول لك الشارع الفلاني. تقول له أنا سأوصلك، وتأخذه من يده إلى أن تصل به إلى المكان، وتقول له اشتاق حاجة؟ أعمل لك أي حاجة؟ يقول لك جزاك الله خيرا. انظر في حال هذا الإنسان في هذه اللحظة، وانظر في حال قلبك إن كنت فعلت ذلك مخلصا لله، ستجد سعادة غامرة في قلبك. لماذا؟ لأنك فعلت فعلا يحبه الله، عملت عملا يحبه الله، وهذا هو العمل الصالح، هذا هو العمل الصالح. تعال إلى بعض قرابتك مثلا، بعض قرابتك، واذهب إليهم زيارة مثلا، قل لهم أنا جاي أزوركم، خذ معك هدية أو نحو ذلك، ولا سيما إن كان هؤلاء يحبون زيارتك، اذهب إليهم في زيارة وخذ معك هدية واسأل عنهم وعن صحتهم وكذا وكذا، ولا سيما إن كانوا من أهل الخير، وانظر إلى أثر ذلك في قلوبهم في هذه اللحظات وفي قلبك أنت، سترى هذا الأثر سعادة في قلبك، سعادة في قلبك. لماذا؟ لأنك تعمل عملا الله يحبه، تعمل عبادة، وهذا العمل هو العمل الصالح. ولذلك من أسباب تفريج الهموم يا أخوانا العمل الصالح. أقول لكم مثالا آخر، ودائما أكرره على الإخوة في هذه الأيام عندما أتحدث معه، دائما أقول أن من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا في هذه الأيام أن رمضان قد جاء في هذه الأحداث، في أثناء هذه الأحداث، وإلا ماذا لو أن الأحداث هذه كانت تستمر ببلادنا ولم نكن في رمضان؟ تخيل مدى الألم الذي كنت ستعيشه. أكثر أقصد بذلك تبتجد تفريج عن الهم والغم الذي تراه من حولك بكثرة العبادة والعمل الصالح. في رمضان تصوم بالنهار وتأوي إلى المسجد كثيرا، ما عندكش مشاغل، تروح شغلك وترجع، تأوي إلى المسجد صائم، تقعد تمسك المصحف، تصلي لصلاة المغرب، تقوم تصلي تيجي تصلي التراويح، خلصت التراويح تدور على التهجد، خلصت التهجد تدور على المصحف ونحو ذلك. حياة فيها من طاعة الله الكثير، فهذا يخفف الهم والحزن. ولذلك والله كنت أقول في نفسي بالأمس وأنا أجلس فأدعو الله سبحانه وتعالى، وأدعو الله كذلك، ألا ينقضي رمضان حتى يفرج الله عنا هذه الغمة. فهذه الأيام لو أنها انقضت ولازلنا نعيش هذه الغمة التي نحن فيها، انظر في حالك وتذكر هذا المثال الذي قلته لك، تذكر أثر هذه الأحداث على قلبك بعد رمضان، لو انتهى رمضان ولسه الأحداث دي شغالة. ولذلك تلبس الإنسان بالعمل الصالح يقلل همه، يقلل غمه، يرفع عنه كربه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الغمه وألا ينقضي رمضان حتى يرفع الله عز وجل هذه الغمة ويصلح بين المسلمين ويؤلف بين قلوبهم. ولذا فإن العمل الصالح يرفع الهموم والغموم ويجلب السعادة ويجعلك في حياة طيبة وكريمة وهنيئة حتى في وسط الأحزان، وذلك لأنك إذا جاءتك الأحزان وأنت على طاعة وأنت على عمل صالح سيكون دائما قولك الحمد لله على كل حال، إن لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. هكذا حال المؤمن، ما أصابه من شيء إلا والمؤمن يسترجع أمره كله إلى الله تعالى فيه. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن المؤمن في كل الأحوال حال خير، يأتيه السراء يقول الحمد لله اللهم لك الحمد ويشكر، تأتيه الضراء والهموم والأحزان والبلايا يصبر ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله على كل حال، ويسعى في الأسباب التي يرفع عن نفسه بها هذه الأحزان. ومن الأسباب التي تفرج الهموم والأحزان أيضا فرح المسلم بما يحصل له من الأجر العظيم والثواب الجزيل جزاء صبره واحتسابه على ما يصيبه من هموم الدنيا ومصائبها. من الأسباب اللي تعينك على أن تتعامل مع الهموم والأحزان وأن ترفعها عن قلبك هذه الهموم والأحزان أن المسلم يستحضر أن هذه الهموم والأحزان والآلام لي بها أجر عند الله مهما صغرت، فكيف إذا كبرت؟ فعند ذلك يستبدل المؤمن هذا الحزن وهذا الألم في قلبه بأن الله عز وجل سيجعل لي بذلك أجرا، فيهون عليه هذا الألم، تهون عليه هذه الغموم والأحزان والآلام، لأنه استعوض عن ذلك بأن الله سيثيبه على حاله هذا. كل حزن أنت بتحزنه سيجعل الله لك به أجرا، كل هم أو غم يصيبك سيجعل الله لك به أجرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. انظر كل الآلام والأحزان التي تمر بك من كل لون من كل نوع، كلها تكفر بها خطايا. طيب واللي ملوش خطايا؟ ولا ندري أين هذا الذي لا يخطئ إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. والذي ليس له خطايا يرفع الله عز وجل له بها الدرجات. اللي عنده ذنوب أقل من البلايا التي يبتلى بها يكون البديل رفعة الدرجات. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. سبحان الله، شكة الإبرة حتى، يعني لو واحد بيعمل حاجة كده وماسك إبرة ولا حاجة وبيعمل شكته، هذه الشكة لك بها عند الله أجر، إما رفع خطيئة أو رفع درجة، فلك عند الله بها أجر. أي هم أي غم أي أذى تصاب به لك عند الله به أجر. انظر الله يحب المؤمنين هذا الحب العظيم، حتى أنه سبحانه وتعالى يجعل لهم بما يحزنهم من عنده فضل. وكأن المعنى: كيف يحزن عبدي المؤمن؟ لا، سأثيبه على ذلك، لا أجعل عبدي المؤمن يحزن ويمر الأمر هكذا، سأثيبه على هذا الحزن، لكن بشرط أن يكون العبد المؤمن عند حزنه وألمه وهمه وغمه غير ساخط ومتسخط على تقدير الله تعالى، فهذا لا يزيده الله عز وجل هما إلا هما على همه وغما على غمه، والعياذ بالله. أما الذي له هذا الأجر فهو الذي يسلم الأمر إلى الله تعالى. ولذا العلماء يقولون: إذا نزل البلاء هناك درجتان، هناك درجتان في الفضل. الدرجة الأولى: إذا استسلم لقضاء الله كفر الله عنه بها الخطايا أو رفع له بها الدرجات. الدرجة الثانية: إذا استسلم لقضاء الله ثم رضي بذلك، ودي درجة فوق مجرد الاستسلام لأقدار الله، ثم رضي بذلك، رضي بقضاء الله، الحمد لله هذا فيه خير، ورضي بذلك فله بذلك أجر زائد، وهو أجر الرضا على قضاء الله سبحانه وتعالى. يقول أحد السلف، تأمل هذه العبارة: لولا المصائب لوردنا يوم القيامة مفاليس. يقول: لولا المصائب لوردنا، أي لجئنا يوم القيامة مفاليس. يعني مفاليس يعني ماذا؟ ليس عندنا حسنات. سبحان الله، هذا من تواضعه رضي الله عنه. لولا المصائب يعني هذه المصائب لها فضل علينا، المصائب والهموم والأحزان لها فضل علينا، وأنها سبب في أننا نأخذ حسنات. ومن الأسباب كذلك التي ترفع عن نفسك بها الهم والحزن والغم: معرفة حقيقة الدنيا وأنها فانية ومتاعها قليل، وما فيها لذة فهي مقدرة، وما فيها من لذة يعني فهي مقدرة، لا تصفو لأحد، إن أضحكت قليلا أبكت طويلا، وإن سرت يسيرا أحزنت كثيرا. وهذا مما يعين الإنسان على دفع الهم والغم عن نفسه، إن كل ما تصب الهموم والغموم والأحزان في الدنيا استحضر أن هذه الدنيا، هذه الدنيا هي دي الدنيا. وكثير مننا بيقول هذه العبارة، لكن في الحقيقة الأكثر يقولها من غير تدبر، لأن الأكثر يقولها من باب الترديد فقط، ترديد العبارة التي ربما أخذها عن بعض الطيبين أو نحو ذلك. فهو هي دي الدنيا. طيب كويس، ماذا تقصد بهي دي الدنيا؟ ماذا تقصد؟ ولذا المقصود من ذلك هي دي الدنيا، يعني هذه الهموم، هذه الأحزان، هذه الغموم التي نعيشها في هذه الحياة الدنيا، هذه طبيعتها، هذا حالها. فنسأل الله أن يحسن لنا فيها الخاتمة، فيرجو ما عند الله عند ذلك، ويقول اللهم ثبتنا حتى نلقاك في هذه الحياة الدنيا، ويتصبر على هذه الهموم والآلام والغموم والأحزان بأنها دنيا وهذه طبيعتها فانية، كما يقول متاعها قليل، متاعها قليل، لأنه مهما بلغ المتاع كام سنة، 60 سنة، 70 سنة، مهما بلغ المتاع في الدنيا دول ما يجوش ولا شيء في يوم من أيام الحساب فقط. وما فيها من لذة فهي مكدرة، كل لذات الدنيا تجدها فيها تكدير، هات لذة من الدنيا واحدة ما تلاقيش فيها تكدير، مش ممكن، مش ممكن. أعظم لذات الدنيا هي ماذا؟ زين للناس حب الشهوات من النساء، حب للشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، دي أعظم ملذ الدنيا. طب انظر فيها كده، لا تجد لذة منها إلا وهي مكدرة، ابتداء من النساء والبنين وغيره وغيره، النساء وما فيها من تكدير من أحوال مش هنفصل، وإلا تذكر الحور في الأخيرة، أو تذكر نساء الجنة، لا مشاكل ولا غم ولا هم ولا حيض ولا تعب ولا نحو ذلك. الولدان في الدنيا، البنين، انظر إلى البنين في الدنيا، وكم من الناس في الدنيا يكون الأولاد سبب في هلاكه، لذة مكدرة، حتى الولد الصالح لذة مكدرة برضه، حتى الولد الصالح، نعم، حتى الزوجة الصالحة، نعم، لذة مكدرة، الولد الصالح جميل عظيم، لكن لذة مكدرة. المقصود إنه إذا مرض تقول سيزول، إذا مات زالت اللذة، فهي لذة مقدرة، يعني أنت لا تستطيع أن تتلذذ بها على الدوام، ممكن في أي لحظة تؤخذ منك بالموت، بغيره، بالمرض، بنحو ذلك، وهكذا سائر اللذات. فالدنيا مهما كثرت لذاتها فهي مقدرة. فلو استحضر الإنسان منا هذا المعنى أن لذاتها مقدرة، هتهون عليه، هتهون عليه، مش هيصارع من أجلها ويقاتل من أجلها ويكفر بالله من أجلها ويستحل ما حرم الله من أجلها، لا لا لا لا، كل هذا عنده ولا شيء. احضرني المثال الجميل الذي كثيرا ما يقوله شيخنا المفضل فضيلة الشيخ ياسر برهان، يقول تخيل إنسان ماشي في الشارع، إنسان ماشي في الشارع، كلنا بيحصل معنا المشهد ده، وماشي في الشارع، وبعدين وانت ماشي في الشارع كده لقيت اللي هي العملة اللي كانت أقل من جنيه دي، كان أظن ما لهاش دلوقتي، اللي هي ربع جنيه تقريبا، ربع جنيه طيب، أو 5 ساغ ومش عارفين الحاجات دي. تخيل واحد ماشي في الطريق، هو ماشي في الشارع لقى اللي هي الشيرين ده ولا 5 ساغ، هو ماشي كده، بالله عليك هتوطي تاخده؟ ها؟ يعني أنا أقول أقطع إن الناس كلهم محدش هيوطي ياخد شيرين دلوقتي، مش كده؟ الدنيا كذلك، الدنيا كذلك، الشيلم ده يمكن له قيمة عنها. أي والله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه في السوق، فوجدوا جديا أسك وقد مات وتعفن، جدي كده مرمي على جنب وأسك، أسك يعني ودانه صغيرة كده، والعرب تستنكف إنها تأكل هذا النوع، العرب لو هو حي كده يعني ودانه صغيرة يقرفوا منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا بدرهم؟ فقالوا سبحان الله يا رسول الله، والله ولا بشيء، ده حتى لو ببلاش مش عايزينه، ولو كان حيا، حتى ولو كان ايه حي، انه اسك وميت، ده ميت واسك وايه كمان وميت، ده معيوب عندنا احنا بنقرف ناكله اصلا، وده ميت كمان. فقال والله الدنيا عند، لان هذا الجدي الاسك، او كما قال مسلم، ان الدنيا عند الله كهذا الجدي الاسك، او كما قال سوى بينه وبين الدنيا او اقل على ما جاء في الحديث. الغرض المقصود ان هذه الامثال نحن نغفل عنها، ولذا تصيبنا الهموم والغموم ونحو ذلك. لماذا؟ لان الدنيا عندنا اغلى من الجدي الاسك، وهي جدي اسك او ارخص كمان من الجدي الاسك. ولذلك المثال بتاع القرش بقى، اللي هو واحد ماشي كده لقى قرش في الارض مش هيوطي يجيبه، وثم بقى درجة اخرى بقى دي عند بقى بعض اهل الخير، يقول لاصحابه وهو بعد ما عدى من القرش كده، يقول لهم ايه رأيكم تصدقوا ان انا مريت من شوية على قرش ومرضيتش اوطي واجيبه، ايه رأيك في الرجل ده؟ ما رأيك فيه؟ هذا في قلبه القرش ولا مش في قلبه؟ القرش مش في قلبه؟ في قلبه، بدليل ان هو ايه؟ مديله قيمة، معطي له قيمة. انا معذرة يعني الاخوة الاعاجم، القرش، عملة القرش تعرفونها؟ القرش هذه ادفع عملة عندنا في مصر، ادفع عملة، يعني الجنيه عندنا في مصر يساوي 100 قرش. ليس هناك قرش الان، الان ليس هناك قرش. الغرض المقصود ان هذا الانسان بعد ما مر على القرش، في واحد فعلا ممكن يوطح القرش ده ياخده؟ فيه مش كده؟ لو الناس شافوا الراجل اللي وطح القرش وراح ماسكه كده واحد ياه، وراح حطه في جيبه كده، ايه رأيك في الانسان ده؟ كل الناس سينظرون، العقلاء سينظرون اليه نظر الايش؟ نظر استغراب، ايه ده؟ ايه ده؟ هو ده شيء اصلا يستحق توطي اصلا لاجل ان تأخذه؟ فضلا عن ان انت فرحان بيه كل هذه الفرحة، فضلا عن انك وضعته في قلبك وعمال تحفظ عليه. هكذا الدنيا ونحن معها، هكذا نحن، مثلنا كمثل هذا، احنا مثلنا احنا كمثل هذا الرجل اللي لقى قرش في الارض طلع يجري راح واخده وفرح بيه جدا، وعمال يلمع فيه وينظف فيه وحطه على قلبه كده جنب قلبه ومحتفظ به. هكذا نحن، القرش الذي لا يساوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى ولا عند الناس في الحقيقة، نحن جعلنا له قيمة. طيب بعضنا بقى هو المثال الثاني اللي هو المتزهد شوية، يعني اللي هو مش هيوطي ياخد القرش، مش هيوطي ياخد القرش، لكن بعد ما مر بالقرش ماذا فعل؟ قال لأصحابي رأيتم أنا لم أنظر إلى هذا القرش، إيه القرش ده؟ ده ملوش قيمة القرش ده، هذا لم أنظر إليه ولم ألتفت إليه ولم يعني أخذه. هذا الرجل بريء من القرش؟ بريء؟ لا أبدا، ده قلبه لسه متصل بالإيه؟ بالقرش، لسه مرتبط بهذا المال الحقير، مرتبط به، بدليل أنه ماذا؟ يرى أن في فعله هذا عملا عظيما، أنه هو زاهد وساب القرش ومشي، ده هو أصلا القرش لا يساوي شيئا. ولذلك كما يقول العلماء هكذا حال كثير من الناس، نسأل الله العفو والعافية. ومن الأسباب قلنا أن السبب الثالث هو معرفة حقيقة الدنيا وأنها فانية، ولذا نذكر لك هذا الحديث أيضا الذي يبين لك أن هذه الدنيا لا قيمة لها، بل أنت إذا زلت عن الدنيا وأنت على طاعة الله فأنت قد استرحت منها. لو خرجت من الدنيا وأنت على طاعة الله فالحمد لله الذي أراحك من هذه الدنيا، ونسأل الله أن يثبت قلوبنا وإياكم إلى أن نلقاه. فروى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. الجنازة لما مرت من أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ أنت تقصد إيه؟ فقال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. مستريح ومستراح منه. الشاهد لحديثنا: المستريح العبد الصالح عندما يموت يستريح من الدنيا ومن تعبها وهمها وشقائها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله. ولذا إذا أصابتك الهموم والآلام والأحزان فعليك أن تسأل ربك حسن الختام، لأنك إذا ختم لك بالعمل الصالح استرحت من هذه الدنيا. فنسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. ومن الأسباب التي يدفع بها المسلم عن نفسه الهموم والأحزان والغموم أن يعلم أن هموم الدنيا وغمومها تشتت النفس وتفرق شملها، فإذا جعل العبد الآخرة همه جمع الله له شمله وقويت عزيمته. هموم الدنيا وغمومها تشتت النفس. المقصود بالمسألة دي ان الهموم والغموم بتشتت النفس، تجعل النفس مشتتة، هم في الامر الفلاني وهم في الامر العلاني وهم في الامر كذا وهم في كذا وغم في كذا، مشتت الانسان في هموم الدنيا وغمومها. ولذا من الاسباب التي يدفع عن نفسه بها هذه الهموم الكثيرة والغموم الكثيرة ان يجعل همه هما واحدا، ان يجعل همه هما واحدا وهو الآخرة، وهو الآخرة. ما المقصود بذلك؟ وإلا بعض الناس ربما يظن أن المقصود بذلك خلاص نترك كل حاجة بتؤلمنا وتحزننا في الدنيا وخلاص كده ما نعملش أي حاجة، ونقول جعلنا همنا الآخرة بالمفهوم إن أنا خلاص مش هعمل أي حاجة خالص غير إن أنا أتعبد بشوية عبادات وخلاص. ليس هذا هو المفهوم الصحيح، إنما المفهوم أنه يجعل همه واحدا مع مباشرته لسائر الأحوال. يعني أنا ممكن أروح الشغل ده هم من الهموم، وممكن أعمل كذا وسوي كذا وأروح كذا وسوي كذا، كل هذه الأشياء عندي ليست هما، هو ده المقصود، يعني ليست هما عندي، ما جعلهاش الهم، لا هي جعلها أسباب فقط. أما الذي يشغلني هو هم واحد. أقرب المعنى، هذه الأيام عافانا الله وإياكم تجد نفسك في هذه الأيام خصوصا، أو تجد كثيرا منا في هذه الأيام خصوصا، ربما تنام الساعات التي تنامها لا تستطيع أن تنام، وإن نمت تجد نفسك بين الساعة والساعة تستيقظ القلق، وعندما تستيقظ تجد صورة لا تفارق ذهنك وهي صورة الأحداث في بلادنا تطاردك حتى وأنت نائم. لماذا؟ لأن هذا هم كبير جدا فغلب على كل ليش الهموم، غلب على كل الهموم. أنا بضرب مثال وكل إنسان عنده أمثلة، غلب على كل الهموم، فتجد نفسك لا عارف تاكل ولا عارف تشرب ولا عارف تنام، لأن في هم واحد معين طاغي على كل الهموم. فماذا لو كان الهم الأعظم هو الآخرة؟ وليس معناه كما نكرر ترك مباشرة الأسباب، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان يجاهد وكان يزكي وكان يتصدق وكان يحسن إلى الناس وكان يبر وكذا وكذا وكل شيء. لكن المقصود هو إيه الشغلة اللي أنا رايح جاي عمال مركز فيها؟ الآخرة. كل حاجة عندي مرتبطة بالآخرة، كل شيء عندي مرتبط بالآخرة. الشيء ده هينفع في الآخرة أباشر فيه الأسباب، الشيء ده ما هوش نافع في الآخرة وأنا مستغني عنه خلاص ما جعلوش هم. كلمة الهم يا إخواننا المقصود بها الشيء الذي يشغل الإنسان في مستقبله، الشيء الذي يشغل الإنسان في مستقبله. الغم هو الشيء الذي يشغل الإنسان في حاله، يعني في زمنه الحالي، ده اسمه غم. الشيء الذي يشغله بألم في قلبه في الماضي اسمه حزن. ولذلك الهم يعني المستقبل ايه، ايه اللي انا مشغول بيه، اكبر شيء مستقبلي انا مشغول بيه، هذا ان صح هذا التعبير، اكبر شيء مستقبلي انا مشغول بيه هو ايش؟ هو الآخرة. وكل الامور الاخرى والهموم الاخرى اجعلها على هامش هذا الهم، على هامش هذا الهم. ايوه هذه الامور تخدم هذا الهم انا معاه، ما تخدمش هذا الهم اجعلها بسيطة في حياتي ولا اجعلها هما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ولذلك الذي يجعل الدنيا همه ما تجلوش أبدا أبدا، ما تجلوش أبدا. الحريص على الدنيا مش ممكن ياخدها أبدا. تقول أنت طب إزاي ده الكفار أهل دنيا وعندهم الدنيا، إزاي إن اللي همه الدنيا ما تجلوش أبدا الدنيا والكفار يؤتوها؟ هذا باعتبار المؤمن. أما الكافر فهو معطى الدنيا بلاء، الكافر كده كده معطى الدنيا في الجملة، يعني الكفار أعطوا الدنيا لأن الله يعدل لهم طيباتهم في هذه الحياة الدنيا، أولئك عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فالكافر يعطى الدنيا فتنة، إنما المقصود بهذا الكلام المؤمن، المؤمن من جعل الدنيا همه. ولذلك قل ما تجد من أهل الإيمان المخلصين الصالحين من يعطى الدنيا، وإذا أعطي الدنيا تراه سخرها للآخرة، سخرها للآخرة. ولذلك أكثر المؤمنين فقراء لم يعطوا الدنيا، لأن الله عز وجل يريد لهم ما هو أعظم منها، يريد أن يعطيهم ما هو أعظم من هذه الدنيا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يوم بكى لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير والرمال حتى ترك ذلك الأثر على جسده صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا يرضيك يا ابن الخطاب أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هم خليهم هياخدوا الدنيا لكن في الآخرة والعياذ بالله لا خلاق لهم. أما المؤمن فالدنيا تضيع منه لا يشغله، وإلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، نسأل الله العفو والعافية. سجن المؤمن، احنا اكثرنا اخواننا مش مستحضر هذه العبارة ايضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن. في حد يحب يخش السجن؟ احنا كلنا بنحب نخش السجن للأسف، نسأل الله العفو والعافية، الا من رحم الله. كلنا عايزين نخش السجن الا من رحم الله، صح ولا لا؟ وده في الحقيقة اتهام عقلي قبل الاتهام الشرعي، يعني احنا فعلا والله نتهم في عقولنا قبل ما نتهم في ديننا. كيف الواحد العاقل يتمنى ان يعيش في السجن؟ كيف العاقل يتمنى ان يحيا في سجن؟ كيف العاقل يصارع عشان يدخل السجن؟ نسأل الله العفو والعافية. انا عارف ان ممكن بعض الناس الطيبين الامور مش مستحضرة عندهم يكونوا سامعيني دلوقتي، يقول لي: يا عم ايه اللي انتوا بتقولوه ده، يعني ما ناخدش حاجة من الدنيا. من قال ذلك؟ ألم يقل الله تعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا؟ يعني السجن ما تخشش تقعد فيه وتقفل على نفسك. يعني السجن هذا الذي وضعت أنت فيه حاول تعمل إيه؟ تهرب منه، مش أنت اللي بتعمل إيه؟ أنت موجود جوا السجن، الدنيا هي السجن، سجن المؤمنين، أنت موجود في هذا السجن، حاول تهرب من هذا السجن. ومحاولة الهروب هي السعي في أن تصل إلى الجنة، والسعي أن يصل الإنسان إلى الجنة من أسبابه ألا يعتقد أنه لابد أن يعيش في السجن كما نعتقد نحن، نسأل الله العفو والعافية. ومن الأسباب التي يدفع بها المؤمن عن نفسه الهم والحزن والغم والآلام الدعاء، فإن الدعاء علاج نافع لدفع الهم والغم والحزن وغير ذلك. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه سبحانه وتعالى عندما يصيبه الهم أو الغم أو نحو ذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، في رواية الحزن وفي رواية الحزن، يعني الضبط محتمل الاثنين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، لأن الهم شيء والحزن شيء آخر، في ضبط آخر. والحزن، الحزن يعني الشيء الصعب، إن أنا أعاني الصعوبة في حياتي. والأقرب والله أعلم الضبط الأول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، لمناسبة المعطوف عليه. ومنه أيضا دعاؤه صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. كان إذا أصابه هم أو كرب يلجأ إلى الدعاء ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا فإنه إذا نزل بك هم أو حزن أو غم فافتح أبواب الله تعالى، أبواب الدعاء، افتح هذه الأبواب، هذه الأبواب العظيمة، أبواب الرحمة، وتضرع لله سبحانه وتعالى، وقف بين يدي ربك واسجد له واسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنك. فاللهم ارفع عنا الهم والغم والبلاء، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وعن بلادنا وعن أهلنا. ومن الأسباب التي يدفع بها المسلم عن نفسه الهم والحزن والغم والبلاء التوكل على الله تعالى، التوكل على الله تعالى، أنك استحضر أن كل الأمور بيده هو، وهو خالق السماوات والأرض، هو الذي يملك كل شيء، وهو الذي يسبب هذه الأسباب التي منها ما أصابك من هم أو حزن أو غم أو نحو ذلك. إذن إذا أردت أن يرفع عنك ذلك فالجأ إلى الذي بيده ذلك فتوكل عليه سبحانه وتعالى، وإذا توكلت عليه سيتولى هو الأمر. بتقريب المعنى ببساطة يا إخوانا، إذا أنا عندي قضية في المحكمة وديتها للمحامي، بروح أنا أشتغل في المحكمة؟ أنا بروح المحكمة؟ ما بروحش أنا المحكمة، مين اللي بيروح المحكمة؟ المحامي هو اللي بيروح، لأن أنا وكلت المحامي، خلاص أنا قاعد في البيت. ولله المثل الأعلى، فكيف إذا وكلت الله في أمرك؟ خلاص بقى قلبك يرتاح، لقد وكلت خير وكيل سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والأسباب كثيرة لدفع البلاء والهم والغم والحزن، ومن أعظمها كذلك قراءة القرآن والتسليم بالأقدار، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي إذا ردده العبد رفع الله عز وجل عنه الهم والغم والبلاء. كذلك كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد أصابه هم أو حزن أو غم، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وهمي. قال: إلا أذهب الله حزنه وأبدله مكانه فرحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا دعاء عظيم يكرره العبد المسلم، يرفع الله عز وجل عنه به الهم والغم والبلاء. قال كثير من العلماء والسلف: جربنا ذلك فوجدناه ناجعا، جربنا هذا الدعاء فوجدناه ناجعا. ولذا إلزم مثل هذا الدعاء لا سيما في هذه الأيام مع قراءة القرآن وتدبره، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: اجعل القرآن ربيع قلبي، ربيع قلبي. سبحان الله العظيم. الربيع هي القناة الصغيرة اللي بيسقى منها الزرع ونحو ذلك، فهي حياة هذا الزرع، شريان داخل ليه الزرع لحياته. اجعل القرآن هو الشريان لحياة قلبي الذي يجعل فيه الحياة. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم تدبر القرآن، وأن يرفع عنا وعنكم الهم والغم والحزن والبلاء، وأن يرفع عن بلادنا وبلاد المسلمين الهم والغم والبلاء. فاللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، واستر عوراتهم، وآمن روعاتهم، واحفظ أعراضهم، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، ووحد صفهم، واجمع كلمتهم. اللهم احفظ مصر من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم عليك بالظالمين والمنافقين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.